بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمانين رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 30 من مجالس تعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة 7 من شهر ربيع الثاني لعام 38 و400 من المسجد النبوي الشريف. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد حدثني وهب عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن صفوان بن محرز قال: بينما أنا آخذ بيد ابن عمر إذ عرض له رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول: إن الله عز وجل يدني المؤمن منه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ويستره من الناس، فيقول: عبدي، أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم. فيقول: نعم يا رب. أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا رب. أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك، قال: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فإنه ينادى على رؤوس الأشهاد: الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث العظيم في حساب الله تبارك وتعالى لعباده، وهو من حديث ابن عمر أن صفوان بن محرز سأله قال: يا أبا عبد الرحمن، كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ والنجوى هي من المناجاة، وقد سبق تعريف المناجاة أنها الإسرار بالكلام للجليس، وأن الكلام له مراتب، فمنه حديث النفس، وهذا لا يسمى كلاما مطلقا، وإنما يطلق عليه أنه حديث نفس بقيد أنه في النفس، ولا يسمى كلاما في لغة العرب كما ذكر هذا العلماء المحققون، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على من زعم من المخالفين أن الكلام وكلام الله هو معنى نفسي يقوم بذات الله. فذكر أن الكلام في لغة العرب إذا أطلق فإنه يشمل اللفظ والمعنى، ولكن يطلق على حديث النفس أنه حديث بقيد، وهو أن يقول الرجل: قلت في نفسي وتحدثت في نفسي. ومن هذا قول عمر يوم السقيفة: زورت في نفسي كلاما فأتى أبو بكر فقال خيرا منه. ومعنى زورت في نفسي كلاما أي أعددت كلاما في نفسي لم أتكلم به. وهذه هي المرتبة الأولى، وهو حديث النفس، ولا يسمى هذا كلام حتى يخرج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فهذا حديث نفس لا يؤاخذ به، ولا يطلق عليه أنه كلام على الإطلاق، وإنما يقال حديث نفس بهذا القيد. فهذه هي المرتبة الأولى، وهو ما يحدث به الإنسان نفسه. المرتبة الثانية هو أن يتلفظ الرجل بلفظ، وهو أن يسر به بحيث لا يسمعه أحد، مثل ما يقال في الصلاة السرية والجهرية. الصلاة السرية هو أن يقرأ الرجل المصلي أن يقرأ في صلاته، وليس الصلاة السرية هي حديث نفس، ولهذا ينبغي التفريق بين حديث النفس وبين الصلاة السرية. ورتب العلماء على هذا مسائل مهمة في هذا الباب، وهو أن القراءة الواجبة في الصلاة والتكبير والتسبيح وكل ما شرع من الأقوال في الصلاة لا بد أن تخرج بلفظ، ولا يجزئ من ذلك حديث النفس كما يفعله بعض المصلين، يطبق شفتيه ويقرأ في صدره ولا يخرج الحروف، هذه ليست قراءة ولا تصح الصلاة بها، وإنما لا بد أن يخرج الحروف وأن يتلفظ بالكلام، وهذا يسمى قراءة سرية أو التسبيح في السر، بحيث يقرأ ويتلفظ لكنه لا يسمع غيره، وقد يسمع من ينصت لبعض القراءة السرية من كان بجانبه، كما تلاحظون في الصلاة قد تسمع أحيانا بعض القراءة لمن يسر بها. وقد نقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يعرفون ما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر لما يسمعون من هذه القراءة السرية، فدل على أن المسر قد يسمع منه أحيانا وقد يسر بحيث لا يسمع كلامه. هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة المناجاة، وهو أن يناجي المتكلم جليسه بحيث يسر له بكلام ويقترب منه حتى يسمع كلامه ولا يسمعه غير المناجاة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان بحضرة ثالث، فدل على أن الثالث لا يسمع، وهذا من أدب المجالس، لأن الناس إذا كانوا ثلاثة في مجلس تناجى اثنان فيعرف أنه ما بقي إلا فلان، فالكلام كأنه يحجب عنه، ويخشى أن يغرس الشيطان غرسه فيظن أن هذه المناجاة للإضرار به، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا بخلاف لو كان مجلس كبير فلا بأس أن تناجي الرجل، لأنه يسر بحديث لرجل ولا يريد لغيره أن يسمعه. إذن المناجاة هو أن يسر بكلام للمناجاة يقترب منه بحيث لا يسمع غيره هذا الكلام. هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة هو أن يتكلم الرجل بكلام في المجلس ويسمعه من حضر المجلس، يسمعه من حضر المجلس أو بعضهم بحسب المجالس، إن المجالس قد يعني تتسع فلا يسمع الكلام بعض من في المجلس. وقديما كانت الدروس التي يحضرها خلق كثير يوجد فيها المسمعون، يعني يوجد أكثر من مسمع يسمع من الشيخ ويردد كلام الشيخ في وسط الحلقة، ثم يسمعه الذي هو أبعد منه ويردد ما ردد المسمع، وهكذا إلى أن يصل الكلام إلى آخر الحلقة. والآن من الله على هذه الأمة بهذه الوسائل التي سخرت في طاعة الله عند الموفقين من أهل العلم ومن طلاب العلم ومن المسلمين الذين سخروا هذه الأجهزة والمكبرات لإسماع الأصوات أثناء الدروس. فإذا الكلام هو ما يسمعه بعض من حضر المجلس، وقد يسمعه أهل المجلس إذا كان المجلس صغيرا. والمرحلة الخامسة هي النداء، وهو الكلام الذي يسمعه القريب والبعيد، الذي يسمعه القريب والبعيد. قد عرف علماء اللغة النداء بأنه الصوت الرفيع، صوت الرفيع يعني المرتفع الذي يسمعه البعيد. إذن المناجاة هي نوع من الكلام، وهو أن يسر بالكلام للمناجاة. قال: يقول في النجوى، والمقصود بالمناجاة هنا مناجاة الله لعباده كما دلت على ذلك الأدلة، وقد ثبت الكلام لله عز وجل والمناجاة والنداء كما قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، وقال: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وهنا سمى أطرق على كلامه أنه مناداه، وهنا أيضا ثبتت المناجاة فدل على ذلك. والنوع الرابع أيضا وهو الكلام النفسي، وقد جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. إذن ثبت حديث النفس والمناجاة والكلام والنداء لله تبارك وتعالى، كل هذه من أنواع الكلام. وما يثبت لله من هذه الصفات ليس كما يثبت للمخلوقين كسائر الصفات، هذه قاعدة دائما نكررها في الدروس، أن ما يثبت لله من الأسماء والصفات ليس كما يثبت للمخلوقين، وإن كان هناك اشتراك في الأسماء قبل الإضافة. عندما نقول سمع وبصر وكلام فهذه ألفاظ تدل على معاني، وهذا المعنى يسمى قدر مشترك، لكن إذا أضيفت هذه الصفات لله تبارك وتعالى أصبحت مختصة به، وإذا أضيفت للإنسان أصبحت مختصة به. بل يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يوجد اشتراك في الخارج في كل شيء، يعني اشتراك في الخارج خارج الذهن، يعني سمع فلان وبصر فلان وعلم فلان، كل إنسان له من صفته ما يختص به، فهذا له سمعه وبصره، وليس بينه وبين غيره اشتراك في صفة السمع من جهة وجودها فيه، لا من جهة أن هذا المعنى يضاف إليه ويضاف إلى الآخر، لأن كل إنسان له صفته، ويموت الإنسان وتتعطل جوارحه ويبقى الآخر حيا يتمتع بصفاته. فهذا دليل على أن كل إنسان مختص بصفاته ولا يشاركه غيره فيها. فإذا كان هذا في المخلوقين فمن باب أولى أن يقال أن الله عز وجل مختص بصفات الكمال لا يشاركه فيها غيره من المخلوقين. قال رضي الله عنه: سمعته يقول، يعني ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سمعته يقول: إن الله عز وجل يدني المؤمن منه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه. إن الله يدني المؤمن، والإدناء هو القرب، الدنو هو القرب، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: الدنو هو مثل القرب أو قريبا منه، فيقال دنا الرجل من الرجل أي اقترب منه، ويقال دنا فلان من مكان كذا أي اقترب منه. وقال الله عز وجل: قطوفها دانية، يعني قريبة، هذه من ثمار الجنة، وصفها بأنها دانية. قال المفسرون أنها تكون قريبة المأخذ، ليست كثمار الدنيا تتسلق الأشجار لتجنى الثمار منها، كما هو في النخيل وبعض الأشجار المثمرة الطويلة تحتاج إلى من يجني الثمار من رؤوس هذه الأشجار. أما قطوف الجنة وثمارها فإنها دانية. قال بعض المفسرين: ما أن ينظر المؤمن إلى ثمرة من ثمار الجنة حتى تدنو من فيقطف ثمارها وهو في مكانه الذي هو فيه. والدنو هنا بمعنى القرب. قال: يدني المؤمن، وهذا دليل على نوع من أنواع القرب، فإن القرب المضاف للمؤمن في الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل: أولئك المقربون. مقربون يعني من الله، فالمؤمن يتقرب إلى الله والله يتقرب إليه. وقد دل على هذا الحديث السابق، يقول الله تبارك وتعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا يدل على نوعي القرب، قرب العبد من ربه وقرب الرب من عبده. قرب العبد في قوله: من تقرب إلي شبرا، قرب الرب في قوله: تقربت إليه ذراعا. وهكذا العبد كلما تقرب إلى الله تقرب الله إليه، وهذا فضل عظيم. يعني عندما يتقرب المؤمن لله تبارك وتعالى شبرا، فتقرب الله تبارك وتعالى من هذا المؤمن أعظم من تقربه. وهكذا إذا نظرنا دائما إلى جزاء الله عز وجل وثوابه، نجد أنه يغلب فعل المؤمن. المؤمن عمله قليل وضعيف، وثواب الله عظيم. وهذا أصل عظيم، أن كل فعل يضاف إلى العبد ويضاف إلى الله ففعل الله أعظم من فعل العبد. فلاحظوا تقرب العبد بالشبر، يتقرب الله إليه ذراعا، وإذا تقرب العبد ذراعا تقرب الله إليه باعا، وإذا أتى الله يمشي أتاه هرولة، وهكذا. ومن هنا ندرك ما نحن فيه من نعم على ضعفنا وتقصيرنا. فلا يقل القائل: نحن ما بنا من النعم إنما كان بسبب أعمالنا، نحن الذين اجتهدنا ونحن الذين فعلنا. لا، بل هذا فضل الله، وإلا فأعمالنا ضعيفة وعبادتنا ضعيفة وعلمنا قليل، ولكن هذا فضل الله. من تقرب إلى الله شبرا تقرب الله إليه ذراعا. فهذا الحديث يدل على نوعي القرب، قرب العبد من ربه وقرب الرب من عبده. ولا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه، كما جاء في الحديث، قال الله عز وجل: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وهذا الحديث العظيم يسمى بحديث الأولياء، وهو أعظم حديث في الأولياء، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا هو المنهج العبادة، ليست طريقة فلان ولا فلان، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المنهج الصحيح الذي بيّنه الله عز وجل لعباده في التقرب إلى الله. لأنه كل مؤمن غايته أن يتقرب إلى الله بالطاعات، وأن يحبه الله وأن يعصمه الله. والله عز وجل بيّن لنا هذا المنهج وهذا الطريق في بداية الحديث، قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم قال: وما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. أول الحديث وآخره في منزلة الولي عند الله، وما بين ذلك المنهج، ما يفعله العبد وما يفعله الرب. العبد يتقرب بالفرائض ثم بالنوافل، ثم إذا تقرب إلى الله بصدق بإخلاص ومتابعة أحبه الله، فإذا أحبه الله عصمه الله، فتصبح جوارحه منقادة لطاعة الله، لا يكاد يسمع ولا يبصر ولا يتحرك إلا برضا الله. وهذه هي السعادة الحقيقية، أن يجد المؤمن سعادته في طاعة الله. فمن وجد السعادة في الطاعة فليبشر بخير، ومن وجد الثقل في العبادة فهو في مرحلة مجاهدة، ومن سلم نفسه للشيطان ونفر من العبادة وابتعد فإن هذا على خطر، فحتى يصل إلى مرحلة وهو أن يحب الطاعات، وإذا ما باشرها كأنما هو في جنة، وإذا ما فارق العبادة كأنه خسر شيئا. كان بعض السلف يقول: إني لا أحمل هم الصلاة ولكن أحمل هم الخروج منها، هم الخروج منها، كانوا يحملون هم الخروج من الصلاة. والمسلمون اليوم إلا من رحم الله يحملون هم الدخول فيها، حتى إن هذه الصلاة كأنما هي ثقل على بعض الناس، وأثقل ما تكون على المنافقين والعياذ بالله، وأثقل ما تكون عليهم صلاة الفجر والعشاء لأنها في ظلمة، والمنافق إنما يريد مراءة الناس. فهذه العبادة تخف على المؤمن بقدر إيمانه، وهذه من أقوى الدلائل على أن الإيمان كما قال الأئمة اعتقاد وقول وعمل، ليس الإيمان كما زعم المرجئة في القلب، بل هو في القلب والجوارح. الإيمان في القلب والجوارح، في اللسان وفي الجوارح وفي المظهر وفي اللباس، إعفاء اللحية وقص الشارب والأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في لباسه وفي دخوله وفي خروجه وفي طعامه وفي شرابه، كل هذا من الإيمان، كل هذه خصال الإيمان. وكلما قوي العبد في امتثال الشعب قوي قلبه، وإذا قوي قلبه أصبحت الجوارح منقادة لهذا القلب. ولهذا كثير من إخواننا يسأل عن الاستقامة. الاستقامة تحصل بالاستقامة، استقم ترزق الاستقامة، وكلما ازددت استقامة كلما زادك الله قربا، حتى تكون العبادة أحب للمؤمن من كل شيء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة، جعلت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وكان إذا أهمه أو حزبه شيء قال لبلال: أرحنا بها. وما أبعد من يقول أرحنا بها وبين من يقول أرحنا منها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها لأن نجد راحة فيها، هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الله عز وجل يدني المؤمن منه يوم القيامة، وهذا الجزاء من جنس العمل، كما أن المؤمن يتقرب إلى الله في الدنيا والله يتقرب إليه يوم القيامة، الله عز وجل يدني المؤمن منه يوم القيامة. وهذا الدنو حقيقي لا نتأوله، لا نقول مجاز، بل نثبت هذا على ما يدل عليه اللفظ، ولكن لا نعلم كيف الله عز وجل يدني العبد، كيف يدني المؤمن، لأن أفعال الله نثبتها ولا نكيفها، كذا الصفات الفعلية نثبت الصفات والمعاني ولا نكيف. يدني المؤمن منه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه، حتى يضع الله عز وجل على هذا المؤمن كنفه. والكنف فسره السلف والأئمة المحققون في باب الصفات بأنه الستر، والعبارة التي تليه مفسرة له، قال: ويستره من الناس، فيكون المعنى يضع عليه كنفه فيستره من الناس، فالكنف هو الستر. والكنف في اللغة هي ناحية الشيء والستر، والذي فسر الكنف بالستر هم السلف والأئمة المحققون، قالوا يعني يستر على عبده، وقيل يضع عليه كنفه أي يرحمه، وهذا من تفسير الشيء باللازم، وإلا فالكنف هو الستر، يضع عليه كنفه ويستره من الناس، يستر هذا العبد المؤمن من الناس، فيقول: عبدي أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم. يقول الله عز وجل: هذه مناجاة بين رب العالمين وبين هذا العبد، أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم أعرف هذا، هذا ذنبي، هذا الذي ارتكبته من الذنوب. فيقول نعم يا رب. فيقول أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم، يقر بهذا الذنب. فيقول نعم يا رب. فيقول أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم يا رب. قال حتى إذا قرره بذنوبه، قرره بذنوبه أي بين له ذنوبه وأقر العبد بهذه الذنوب، قال ورأى في نفسه أنه قد هلك، لأنه ليس بعد الإقرار إلا العقوبة، وهذا العبد المؤمن يعلم أن الله مطلع على هذه الذنوب، ولهذا لا يعتذر لله بما يعتذر به في الدنيا. فإن الناس اليوم قد يفعل الرجل الذنب ولا يقر به عند القاضي وينكره، لكن يوم القيامة لا مفر من الإقرار، لأن المؤمن يعلم أن الله مطلع على هذا. قال حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك، أيقن الهلاك وأنه مستحق للعقوبة، ذنب ارتكبه وأقر به واعترف به بين يدي الله. فيقول الله عز وجل أرحم الراحمين إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، كرم عظيم. يقول إني قد سترتها عليك في الدنيا، ستره في الدنيا فلم يفضحه بذنوبه، هذه نعمة عظيمة. لو أن الناس فضحوا بذنوبهم ما سلم أحد على الآخر، كلنا لنا ذنوب، والناس يحسن بعضهم الظن في بعض، المؤمنون كل واحد منهم يحسن الظن بأخيه، ولكن هناك ذنوب علمها الله ولم يطلع عليها الخلق، سترها رب العالمين. والله عز وجل حيي ستير، حيي ستير، يحب الستر ولا يحب الفضيحة، ولهذا شرع لنا الستر وشرع لنا عدم الفضيحة. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت فلانا يزني بامرأة، قال أفلا سترته ببرديك؟ وجاء في الحديث ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. وهذه خصلة عظيمة من خصال الإيمان، أن المؤمن إذا اطلع على زلة من أخيه المسلم أو نزغ من الشيطان ووقع في معصية أن يستر عليه ولا يفضحه أمام الناس. وقد ألف الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله رسالة عظيمة في الفرق بين النصيحة والتعيير، فرق بين النصيحة والتعيير. بعض الناس يظهر التعيير مظهر النصيحة فيعير، يتكلم في المجالس ويهتك الستر ويفضح المؤمن، فإذا سئل قال هذه نصيحة، هذه نصيحة، ليست هذه نصيحة وإنما فضيحة. فالنصيحة أن تأخذ المؤمن بمكان وفي ستر، كما أن ربه يوم القيامة يستره عن أعين الناس ويقرر عليه ذنوبه، فلسنا أغير على دين الله من الله، والله عز وجل يحب الستر، فيستر على المؤمن وينصحه، هذا هو الناصح. ولهذا لا يشرع أن تعين أو يعين أصحاب الذنوب في المجالس ويهتك الستر ويقال هذه نصيحة، تشير بالناس على المنابر سواء من ولاة الأمور أو من العلماء أو من الناس، لا يجوز أن يشهر بأحد على المنابر وعلى الملأ. والمؤمن الناصح الصادق يتصل بمن علم خطأه ويناصحه سرا، إما بكتابة أو بلقاء، ولا يهتك الستر ولا يفضح. هذه هي هذا هو الفرق بين النصيحة والتعيير. فالمؤمن ينصح ولا يعير، والفاجر يعير ولا ينصح، ويظهر هذا التعيير مظهر النصيحة. والجزاء من جنس العمل، من تسلط على المسلمين فضحه الله ولو كان في قعر بيته. بعض الناس نسأل الله العافية يفضحون بذنوبهم، هذا بتسلطهم على المؤمنين، فيتسلط على الناس وعلى أعراض المسلمين، ولربما حكم بالظنون وطعن في الأعراض وتكلم في الصالحين وأساء الظن في المسلمين، ودائما يأخذ بالتهمة، يقدم التهمة على حسن الظن، وعقوبته أن يفضح. الجزاء من جنس العمل، ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. الجزاء من جنس العمل. فهذا رب العالمين يقول إني قد سترتها عليك في الدنيا، وهذا من أعظم صفات رب العالمين في معاملة العباد، أنه ستير يستر عليهم ولا يفضحهم. ولهذا حرم علينا أن يعصي الرجل في ستر ثم يجاهر بالمعصية، لا يجوز، لأن هذا فيه إشاعة للمعاصي، ويتجرأ أصحاب المعاصي. كثير من الجاهلين لا يدرك الحكمة من هذا الأمر، الحكمة عظيمة، لأن صاحب المعصية يبقى مستور في نفسه، فإذا جاهر بها، وكان بعض الناس الذين يجاهرون بالمعاصي يخشون من المجاهرة بها، قال فلان يتكلم عن معصيتي وأنا أتكلم عن معصيتي، ويأتي الثالث ويأتي الرابع، إلى أن يشيع في الناس المجاهرة بالمعاصي، تصبح المعاصي يجاهر بها في المجتمعات وتسود في الناس، حتى يأتي على الناس زمن يقولون ليس في هذا شيء، كل الناس يفعلون كما تلاحظون، يقول هذا بعض الناس. فإذا شاعت المعاصي في الناس ولم ينكرها أحد نزلت عليهم العقوبات من الله، وأخذوا بهذه المعاصي التي يجاهر بها. المجاهرون بذنوبهم والساكتون بسكوتهم، فيؤخذ الصالح والطالح بهذه المجاهرة. وإذا بقي صاحب المعصية في ستر ولا يفضح نفسه، والله عز وجل يغفر لكل صاحب ذنب إلا المجاهر الذي يجاهر بذنوبه، يتكلم بها في المجالس، يستره الله ويهتك هذا الستر ويفضح نفسه ويجاهر بالمعاصي. فشرع لنا الستر على أنفسنا وعلى المسلمين، وهذا فيه خير عظيم، يسود في الناس المعروف وتبقى الذنوب مستورة، يذنب الرجل ثم يوفقه الله للتوبة، ما عرف الناس ذنبه، ما عرفوا منه إلا الخير، فيسود في الناس الخير والمعروف. فقول الله عز وجل إني قد سترتها عليك في الدنيا، هذا دليل على أن الله ستر الكثير من الذنوب، كما يقول بعض الداعين سترت القبيح وأظهرت الحسن المليح. فالله عز وجل يظهر منا الخير ويستر منا التقصير والذنوب في حق الله عز وجل. قال وأنا أغفرها لك اليوم، أي فضل من الله عز وجل، يستر في الدنيا ويغفر يوم القيامة. هذه المناجاة في ستر ليست في ملأ، فلا يفضح هذا العبد في ملأ، لا يفضحه الله على رؤوس الأشهاد، ستر عليه في الدنيا ويوم القيامة يستر عليه ويغفر له. ولهذا الظن بربنا أنه إن ستر ذنوبنا الظن به أن يتم النعمة علينا بالمغفرة، هذا ظننا بربنا. فالله عز وجل كما كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يرى أن أرجى آية في كتاب الله قل كل يعمل على شاكلته، يقول شاكلة العبد الذنب، وشاكلة الرب الغفر والصفح والستر والعفو سبحانه وتعالى. قال وأنا أغفرها لك اليوم، ثم يعطى كتاب حسناته، يعطى كتاب حسناته بيمينه. وأما الكفار والمنافقون فإنه ينادى على رؤوس الأشهاد بفضيحتهم وبأمورهم، لأنهم كانوا يسترون النفاق ويظهرون الإيمان، فيفضحهم الله عز وجل، كما قال الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. يقول الأشهاد الذين شهدوا عليهم هؤلاء الذين كذبوا على ربهم بإظهار الإيمان وإبطال النفاق. ولهذا المؤمن كما قال العلماء الناس في هذا على مراحل، منه من ظاهره خير من باطنه، ومنهم من يتساوى ظاهره وباطنه، ومنهم من ظاهره حسن وباطنه قبيح. فخير الناس من ظاهره من باطنه خير من ظاهره، هي القسمة رباعية، من باطنه خير من ظاهره، ومن ظاهره خير من باطنه، ومن يتساوى فيه الأمران أو ثلاثية. فالمؤمن باطنه خير من ظاهره، له أعمال يخفيها عن الناس ويسر بها ويخفيها عن الخلق ليتقرب بها إلى الله، فلا يعلم الناس من عمله إلا القليل، وما له عند الله عظيم. والمنافق الذي يظهر الحسن ويخفي العظيم والكفر والنفاق، ومنهم المتوسط بين الحالين، من يتساوى ظاهره وباطنه، هذا الرجل الذي يصلي أمام الناس وليس له أعمال سر في الباطن، يتصدق أمام الناس مخلص وليس له صدقة سر، فيعمل الخير في الظاهر وفي الباطن على خير، لكن ليس له حسنات يخفيها عن الناس. فينبغي للمؤمن أن يجعل له فيما بينه وبين الله حسنات تجعل كفة الباطن ترجع على الظاهر، حتى يكون من المؤمنين الصادقين. وإن تساوى ظاهره وباطنه فهذا هو الاقتصاد المقتصد الذي ليس له ولا عليه، وإن غلب ظاهره على باطنه هذا فيه تفصيل، قد يكون من عصاة المسلمين، وقد يكون النفاق الأكبر والعياذ بالله يظهر الإيمان ويبطن الكفر. والمؤمن ينبغي دائما أن يكون متقربا لله عز وجل بالطاعات في السر والعلانية، وإن استطاع أن يجعل عمله في السر ولا يظهره للناس فهذا خير له وأنفع عند الله عز وجل، لأنه بعيد عن الرياء والسمعة وأقرب إلى الإخلاص. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين، ورزق الله وإياكم الخلاص في القول والعمل. شيخنا أحسن الله إليكم، سائل يقول شيخنا نحبكم في الله، هل يجوز الستر مع إقصاء حق الوالي في الجرائم العامة مثل الحق العام أو حقوق الآخرين؟ أحبك الذي أحببتني فيه. الستر فيه تفصيل، إذا كان هذه من الذنوب المقتصرة على العبد فإن لا يجوز أن يهتك الستر، وأما إذا كان هناك من يتستر ليضر بالمسلمين كالذين يترصدون بالمسلمين يفجرون يقتلون المسلمين يعتدون على الأعراض ويبتزون النساء ويغشون المسلمين، فهؤلاء يجب أن يهتك سترهم ويبين أمرهم حتى يعاقبوا، لأن هذا ضرر متعدي، والتستر على هؤلاء إعانة لهم على مخالفتهم. وإنما المقصود الستر أن تكون معصية فيما بين العبد وبين ربه، وقد تكون زلة فلا ينبغي أن يهتك الستر. أما إذا كان هذا من الفجار الذين هذا ديدنهم وتكون هذه متعدية إلى الغير وإلى المسلمين فإنه ينبغي أن يبلغ عن هؤلاء. يعني كيف يعني ترى رجل يترصد بمسلم ليقتله تقول أستر عليه، تستر عليه حتى يقتل المسلم؟ هذا ليس من الستر المأمور بأن يستر، بل هذا ينبغي أن يبلغ عنه، لأن هذا يريد أن يضر بالمسلمين، وكونه يبلغ عنه ويعاقب خير من أن يترك يعتدي على المسلمين ويقتل ويفجر بالنساء أو هؤلاء الذين يقومون على إشاعة المخدرات في مجتمعات المسلمين وهي أشد عليهم من القتل. كم من ضحية لهؤلاء من الشباب والشابات ذهبوا ضحية هذه المخدرات عن طريق هؤلاء الذين يرتكبون هذه الجريمة العظيمة بإدخال هذه المخدرات وبترويجها. فهؤلاء يجب على كل مسلم أن لا يتهاون في التبليغ عنهم، لأن هذا من النصح للمسلمين، وكفاية شر هؤلاء لا يكون إلا بهذا. إلا إذا علم رجل أنه قد تاب وأقلع عما هو عليه وصلح حاله بعد إفساد ولا يترتب على هذا ضرر متعدي إلى الغير، نعم هذا يستر عليه. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. هل من يستر المسلمين يرجى أن يكون يوم القيامة يعامله الله عز وجل بالمثل؟ نعم بلا شك، الجزاء من جنس العمل، هذه قاعدة شرعية، الجزاء من جنس العمل، من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن أعان المسلم كان الله في عونه، وهكذا. فالله عز وجل كريم، إذا أحسنت لعباده أحسن إليك، وإحسانه عظيم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما هو الحديث القدسي، وهل هناك كتاب يعني تفرد بالأحاديث القدسية؟ الحديث القدسي هو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم منه إلا الرواية، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، فاللفظ والمعنى من كلام الله. نعم ألفت كتب في هذا، فيراجعها من أرادها في كتب الفهارس، ومنها ما هو موجود أيضا في بطون الكتب المصنفة في الحديث. نعم. أحسن الله عليكم بارك فيكم. يقول السائل هل سورة الإخلاص ثلث القرآن في الأجر، ولماذا تعادل هذا الأجر؟ نعم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأها ثلاث مرات كأنما قرأ القرآن، وأن من قرأها مرة كأنما قرأ ثلث القرآن. وهذه السورة مشتملة على صفات الله عز وجل، مشتملة على صفات الله تبارك وتعالى، وقيل أنها تعدل ثلث القرآن، لأن القرآن إما إخبار عن الله عز وجل، وإما إخبار عن الشرع، وإما إخبار عن الجزاء والحساب. فالقرآن يشتمل على ثلاثة أصول، وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لأنها مشتملة على الخبر عن الله، وسورة الكافرون مشتملة على توحيد العبادة وهو الشرع، ويتعدل ربع القرآن. ثم بعد ذلك يبقى المعاد والحساب، وهذا الجزء الثالث من أجزاء موضوعات القرآن. فالقرآن إما خبر عن الله، وإما خبر عن الشرع، وإما خبر عن الثواب والعقاب. هذا كتاب الله وهذه السنة، ولهذا العلم يرجع إلى هذه الأصول الثلاثة، إما علم بالرب المعبود، وإما علم بالعبادة تفريعاتها وأقسامها وأحكامها، وإما علم بالثواب والعقاب وما يترتب على الطاعة من الثواب وما يترتب على المعصية من العقاب. أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا أصاب الفتور الصغار في الإقبال على الطاعة وحفظ القرآن، فما النصائح التي توجهونها فضيلتكم لأولياء الأمور لمحاولة تشجيع وتحفيز الناشئة لإقبال مرة أخرى على أعمال البر؟ ليس هناك أعظم في ترغيب الصغار والكبار مما رغب الله فيه من الثواب والأجر العظيم. فهذا الصغير والكبير كلهم يرغبون فيما رغبهم الله فيه. إذا ذكرت لهم النصوص في ترغيب الترغيب في حفظ القرآن وفي فضل قراءة القرآن وبكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، رغب الناس في قراءة القرآن الكبير والصغير. ونحن في غنى أن نأتي بأمور جديدة لم تدل عليها الأدلة، كبعض الذين يضعون حديث موضوعة في الترغيب والترهيب يقولون نحن نكذب للنبي صلى الله عليه وسلم، لا نكذب عليه. هو في غنى أن تكذبوا له، جاء بالحق فبينوا الحق الذي جاء به. ومن لم يرغب فيما رغب الله فيه ففي أي شيء يرغب؟ لا يمكن. يعني من لم يرغب في ثواب الله وفي فضل الله لا يمكن أن يرغب في شيء آخر. فما علينا إلا أن نرغبهم فيما رغب الله فيه، ونتذكر دائما أن هداية القلوب بيد الله، ندعو لهم بالتوفيق والهداية، ونرغبهم بما دلت عليه النصوص، ونرفق بهم أيضا، لأن الشدة أحيانا منفرة، والنفس يثقل عليها أن تكره على شيء. فاجعل هذا الطفل يقرأ القرآن وهو راغب، يأخذ المصحف وهو محب له، لا تكره إليه المصحف بحيث قد يكون في بعض الأوقات متعب. كلنا نمر بهذه المرحلة، فإذا كنت متعب لا تقرأ، تأخذ راحة ثم ترجع للعبادة. بعض الناس لا يفرق بين هذا الطفل في مرض في نوم في حال نعاس، لا بد أن يقرأ، فهذه شدة ومشقة. فإذا لمست منه يعني عدم الإقبال على القراءة، إما لنعاس أو لرغبة في النوم أو لرغبة في اللعب الذي لا يشغله عن القراءة وعن العبادة، فيعطى حظه من المباحات التي تعينه على طاعة الله وعلى قراءة القرآن، فينشأ هذا الشاب وهو محب للقرآن. ثم ستجده بعد ذلك هو الذي يقبل على القرآن ويحب القرآن لأنه أحب هذا الكتاب ونشأ عليه. فبعض الآباء من حرصه على أبنائه يجعل له جدولا في كل يوم، مثلا من المغرب إلى العشاء يقرأ أو في كذا، قد يصادف يوم من الأيام متعب مريض له رغبة أن يذهب يلعب مع بعض أقرانه أو بعض أقاربه، يراهم يلعبون وهو مكره على القراءة، فهذا سيولد النفرة. ولربما تمكن الأب من الابن وهو صغير يحمله على ما يريد، إلى أن يكبر فسيتمرد عليه، ستكون هناك ردة فعل كبيرة جدا والعياذ بالله. فينبغي أن لا نوصل أبناءنا إلى هذه المرحلة، هذه فضيلة عظيمة. كل واحد منا يتمنى أن يحفظ أبنائه القرآن، لكن بالرفق واللين والرحمة والترغيب في القراءة دون تشديد عليهم. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل: هل المصلي إذا جاء متأخرا وقت صلاة الجنازة يصليها قبل صلاة الفريضة؟ صلاة الجنازة غير مرتبطة بالفريضة، كما يظن بعض الناس أنه لا صلاة للجنازة إلا بعد الفريضة، لكن تعود الناس لأن اجتماعهم أكثر ما يكون عند الفرائض، فإذا أدوا الفريضة صلوا على الجنازة. وإلا فمن جاء متأخرا وجد الجنازة يصلى عليها، فنعم الأولى أن يصلي على الجنازة، ثم بعد ذلك يصلون جماعة أخرى. والعلماء ذكروا قاعدة أن ما يفوت يقدم على ما لا يفوت، صلاة الجنازة ستفوت، وكونه يقضي الصلاة في جماعة أخرى لا تفوت، فينبغي إلا أن يكون هناك ظرف أو تكون هناك جماعة قائمة ويخشى أن تنقضي الجماعة وهو لم يدرك، نعم يدخل مع الجماعة. لكن إذا كان بالإمكان أن يصلوا جميعا صلاة الجنازة ثم يأمهم أحدهم ويصلوا في جماعة ثانية فهذا أفضل. صلى الله عليكم بارك فيكم. يقول السائل: ما مدى صحة الحديث زمزم لما شرب له، وهل هذا يعني الدعاء عقب الشرب؟ نعم، هذا حديث صحيح، والحديث لم يذكر دعاء كما يظن البعض، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، يعني بحسب النية والقصد الذي شرب له. وإذا دعا عند شربه لا بأس، لكن إن نوى بشربه لزمزم خيرا يرجى أن يتحقق له ذلك. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل: هل يجوز نتوجه أو نوجه رجلنا إلى القبلة وقت النوم أو وقت الاستراحة؟ لا بأس بذلك. لا يجوز لأحد من المسلمين أن يحرم على الناس شيئا لم يحرمه الله. بعض إخواننا من بعض البلدان الإسلامية يظنون أن هذا محرم، ورأيناهم في رمضان وفي حال الاعتكاف يوقظون الناس في نومه، يقول له: قم أنت الآن تستقبل القبلة بقدميك. هذا لا يجوز. هذا فيه حديث ضعيف. أنا سألت أحد علمائهم قال: هناك حديث ضعيف لم يطلع عليه هؤلاء العوام وأشباههم فيظنون أن هذا حديث صحيح ولم يرد في السنة الشيء. فإذا نام مستقبل القبلة بقدميه أو كان في الصف ورجل كبير أو يعني رجل متعب أو آلمته قدماه مد قدميه، لا بأس، لا لا لا لا بأس بذلك. وإنما الذي نهينا عنه استقبال القبلة ببول أو غائط، استقبالها واستدبارها، هذا الذي نهينا عنه. ولو كان هناك شيء لقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بأقدامكم في جلوسكم وفي نومكم. فما نهينا عن هذا، وهذا شيء مباح. الإنسان ينام في أي جهة، وليس هناك في الشرع فيما أعلم أن أمرنا بأن ننام وقد اتجهنا إلى الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب، وإنما هناك هيئة وكيفية، وهو أن السنة في النوم هو أن ينام الإنسان على شقه الأيمن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. أحسن الله إليكم بارك فيكم. أنا أعتذر عن بعض الأسئلة تكون غير واضحة فأخشى قراءتها على غير وجهها. هذا سائل أحسن الله إليكم يقول: هل الإله اسم من أسماء الله تعالى وهل يجوز التسمية به؟ الذي ذكره بعض المحققين أن الإله ليس هو اسم، وإنما الاسم هو الله، والله مشتق من صفة الألوهية، وهذا الذي ذكره بعض أهل العلم. بعض العلماء يرى أنه من الأسماء، ولكن الاحتياط في مثل هذا المقام أن يؤخذ بالشيء الثابت ويترك المختلف فيه، لأن فيما ثبت يغني عما لم يثبت. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. هذا سائل أحسن الله إليكم بارك فيكم. هذا سائل يقول: هل المرور أمام المصلي جائز إذا لم يصل إلى محل سجود المصلي؟ لا يجوز المرور بين يدي المصلي في موطن سجوده، قدر العلماء ذلك بمقدار 3 أذرع من موطن قيامه، هذا كله مكان للسجود، ولا يجوز المرور بين يدي المصلي في هذا المكان، وخصوصا إذا اتخذ سترة، ولو وضع سترة أبعد من هذا فلا يجوز المرور بين يديه وبين سترته، وأما ما بعد ذلك فلا بأس. نعم. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز تنبيه الحجاج للسجود حينما يقرأ الإمام سورة السجدة يوم الجمعة؟ لم يرد في السنة أنه إذا أراد الإمام أن يقرأها أن يقرأ السجدة لينبه الناس، ولكن الأولى أن ينبهوا في الخطب، لأننا نلاحظ أن بعض الزوار كثير منهم يجهل هذا الحكم، فإذا سجد الإمام وسجد وراءه بعض من يعرف الحكم يبقى بعض هؤلاء يركع، وترى اضطرابا كبيرا في المسجد في أوقات الزيارة لهذا المسجد في وقت الحج. ينبغي التنبيه: الذين يأتون إلى هذا الحج ليسوا حجاج، إنما هم زوار، والحجاج يذهبون إلى مكة ومجيئهم للمدينة للزيارة وليس للحج. ولكن كثيرا ما يقرن المسلمون بين الحج والزيارة، فالذين يأتون لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقال أنهم زوار لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن ينبه هؤلاء حتى لا يتخذ ذريعة أو يتخذ كالسنة، كلما قرأ أراد الإمام أن يقرأ قال سنقرأ السجدة فتتخذ بعد ذلك سنة. وأرى أن الأمر إذا كان يعني في مجتمع أو فيه ناس يكثر فيهم من يخفى عليه الحكم فلا بأس أن ينبه على هذا، لكن لا يتخذ هذا يعني سنة دائما يذكر هذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما صحة حديث من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الماء أو الملح في الماء. هذا صحيح، فيه وعيد لأذية أهل المدينة، وهذه المدينة لها فضيلة وفضائلها كثيرة وصنفت فيها كتب، ومن فضلها أن الإيمان يأرز إليها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، فهذه مأرز أهل الإيمان ولا يجوز أذيتهم. ومن آذى أهل المدينة كما جاء في الحديث ذابه الله كما يذيب الملح، يعني في الطعام، لأن هذه المدينة وأهلها لهم فضيلة، وهذا الجزاء من جنس العمل. الأنصار هم أهل المدينة، ناصر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الله عز وجل لهم النصر ونهى عن أذيتهم. وليس الناس الآن الذين هم في المدينة هم الأنصار، ولكن هذه الأماكن تكتسب الفضائل بما يفعل فيها، ولكن أيضا على أهل المدينة مسؤولية عظيمة، وهو أن يخلفوا الأنصار بخير. نحن في ديارهم ينبغي أن نخلفهم بخير. هذه المدينة كانت الذي يمر في طرقات المدينة وبين بيوتها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد السلف يقولون لا تنقطع القراءة عن سمع، يعني يمر بيت يسمع البقرة، ثانية آل عمران، ثالثة السجدة، رابعة الزخرة، القرآن لا يكاد ينقطع. ما الذي يحصل الآن للأسف عندما تمر بين البيوت أو عند مواقف السيارات أو عند الإشارات؟ كلنا يعلم، فهذه مصيبة، نحن علينا مسؤولية، ومن سكن هذه المدينة فليخلف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بخير، ولا يجوز. وقد تعظم الذنوب، لا نقول أنها تضاعف، لكن الذنب يضعف بحسب المكان، يقوى الذنب بحسب المكان الذي يعصى الله فيه، كما أن الأشهر الحرم الذنب فيها عظيم، كذلك البلاد، البلد الحرام وحرم المدينة، فإن الذنوب فيها تعظم، كما جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أحسن الله إليكم، بارك فيكم. هذا سائل يسأل عن صحة صلاة المنفرد خلف الصف. لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف كما جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي أتى وقد اكتمل الصف إما أن ينتظر حتى يأتي من يصف معه، أو أن يدخل بين الصفوف بين الفرج التي في الصفوف، ولن يعدم أن يجد فرجة. وأما أن يأخذ أحد المصلين ويجعله في الصف المتأخر كان يفتي بهذا بعض أهل العلم، لكن هذا مرجوح، لأن هذا يؤدي إلى اضطراب في الصف، يؤدي إلى خلل في الصف، ويؤدي إلى تأخير رجل من صف متقدم إلى آخر متأخر، وقد يرفض بعض الناس، قد يتأذى، فالأولى أن ينتظر هذا القادم، إما أن يأتي رجل فيصف معه أو أن يجد فرجه، وإذا لم يجد وما حصل له من يصلي معه تكون في حكم، يكون في حكم من فاتته الصلاة. نعم. أحسن الله إليك شيخنا، بارك الله فيكم. نلحظ بعض الزوار يصلون بين السواري منفردين، فهل يشرع تنبيههم؟ نعم، ينبغي الحرص على هؤلاء المساكين، فإن المسكن في العلم والماء. بعض الناس يظن المسكين هو الفقير، هناك مساكين في العلم لا يعرف كيف يصلي ولا يعرف كيف يذكر الله ولا يعرف كيف يقرأ القرآن، فيتصدق عليهم، يتصدق عليهم بالعلم والتوجيه، وينبغي لهم أن يقبلوا، لأن هذا مسكين، يعني عندما تراه يعني وقد فاتته صلاة الجماعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو جاء يريد الأجر، ثم ينصرف ولا يدري أنه لم يصلي، ويبقى من ينظر إليه من المسلمين ولا ينبهه، هذه مصيبة. يعني ما بلغنا يعني ترك الحرص على إخواننا إلى هذا الحد أن لا يوجد في المسجد من ينبه هذا الرجل المخطئ الذي ذهبت صلاته وهو لا يدري ولا يجد من ينبه.